الحريم صار سك نور كده في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وفدا وإنما يفتر إنما يتقبل إنما يتقبل من ذلك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Whoa! عليك لا لسه عارفني يا ابو صلى على النبي Yeah.

Oh, my God. وأسألكم أن تكونوا جميعا في حقيقة